السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، هنتكلم النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى عن اسم من أسماء الله الحسنى. بإذن الله سبحانه وتعالى اسم كلنا محتاجينه، اسم بيتعلق بأعظم احتياج لينا في الحياة كلها. اسم يا جماعة هو أعظم عطاء في الوجود يمكن أن يعطيه الله لمخلوق. هنتكلم عن اسم. لو غاب انت مش بني آدم، انت مش عايش. لو جه في حياتك انت هتدخل الجنة في الدنيا قبل الآخرة. لو جه في حياتك هتقف وتقول ماذا يفعل أعدائي بي، إن جنتي في صدري. لو غاب حياتك كلها اكتئاب وتوتر وهم وغم وصراع وجري وحوش، ولو جه حياتك هتبقى كلها سعادة وسلام وسكينة واطمئنان. واسم يا اخوانا لو غاب الحياة كلها من بنك أتاك لبنك أتاك، الحياة كلها نوبات فزع، الحياة كلها هلع، الحياة كلها جزع. ولو جه انت هتبص لكل حاجة بنظرة تانية خالص في الحياة. هتبص للموت تمنون الموت، هتبص للدنيا انما هذه الحياة الدنيا متاع، هتبص لركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، هتبص للفلوس فما اتاني الله خير. اسم هيوريك نظرة جديدة لكل حاجة بس لو انت رزقته. اسم النهاردة تارجت كبير قوي ومهمة كبيرة قوي وعطاء زي ما قلت لكم اعظم عطاء من الله. اسم النهاردة يتعلق بأعظم احتياج انت محتاجه من ربنا. عشان كده ربنا فرض عليك وفرض عليكي انك تطلبه من ربنا كل يوم 17 مرة. اظن عرفت اسم ربنا النهاردة ايه. اسم الله الهادي، اهدنا الصراط المستقيم. اعظم عطاء من الله في الوجود لأي مخلوق. من غير الهداية انت مش عايش، من غير الهداية مفيش جنة، من غير الهداية مفيش نظر لوجه الله، من غير الهداية والعياذ بالله انت هتبقى فحمة في جهنم لا تموت فيها ولا تحيا. من غير الهداية انت مخلد في العذاب والعياذ بالله. من غير الهداية مفيش سعادة، مفيش سكينة، مفيش سلام، مفيش اطمئنان. ليه بنتكلم عن اسم الله الهادي النهاردة؟ عشان يا جماعة احنا في زمن الفتن ومحتاجين الهداية من الله. عشان الهداية لو جت هتغير كل حاجة في حياتك. الهداية لما جت في حياة سلمان بعد ما كان انسان هايم على وشه في الارض، معذب ممزق بيدور على الحق، بقى منارة للهدى في الحياة كلها. الهداية لما جت في حياة مصعب، اتحول من شاب مكتئب مهموم مغموم اسئلة الوجودية بتقطع في نفسيته مش لاقي اجابة عليها، لانسان بينشر الهداية في الارض كلها. الهداية تجليات اسم الله الهادي. لما الهداية جت لواحد في قط الزنا جلس موقع الزنا مع امرأة قال فقمت عنها وهي احب الناس الي. قرار رهيب في لحظة رهيبة لما الهداية لمست قلبه من الله سبحانه وتعالى. الهداية لما بتيجي من عند ربنا كل حاجة بتتغير تماما. عشان كده في زمن اليأس، في الزمن اللي المنشد الاسلامي بعد ما كان بيقول احلم معايا في 2008 بقى بيقول داري وبيتكلم عن اليأس في 2018، بنقول لا لا لا لا لا. الاسم ده يعلمك الامل الرهيب. الامل انك تبقى انسان حياتك مرتبة، عندك رؤية مستقبلية، عندك خط سير، عندك خطة استراتيجية وخطة تكتيكية. انا ممكن انا ابقى البني ادم ده. الكلام اللي بنسمعه في الاحلام ده، انا ممكن ابقى انا البني ادم ده. اسم الله الهادي اسم بيديك امل رهيب، واسم بيوصلك بالله سبحانه وتعالى. فاعظم احتياج واعظم عطاء من الله سبحانه وتعالى الانسان اسم الله الهادي. اثبته علماء السلف، ابن تيمية في المجموعة الفتاوى، شيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ السعدي رحمه الله، يعني اثبته علماء السلف هذا الاسم اسم الله الهادي. تعالوا يا جماعة الاول، يعني لو عرفت الهادي، تعالوا قبل ما نتكلم عن انواع الهداية، قبل ما نتكلم عن اخطر نقطة في كل اسم من اسماء الله الحسنى بنتناولها، وهي يعني ايه الاسم ده. يعني لما بقول يا لطيف انا بطلب ايه، لما بقول يا ودود انا بطلب ايه. هنقف النهاردة مع اخطر نقطة، لما بقول يا هادي انا بطلب ايه، انا بطلب ايه. ولكن النقطة الاولانية، لو عرفت الهادي، لو عرفت الهادي عمرك ما تيأس، عمرك ما هتيأس من معصية سر في حياتك نفسك تخلص منها ومش عارف؟ عمرك ما هتيأس انك تسيب الذنب اللي مقطع قلبك ومش قادر؟ عمرك ما هتيأس انك توصل لقمة الدين للمتقين اماما؟ عمرك ما هتيأس ان اي بني ادم لا يهودي ولا نصراني ولا ملحد؟ عمرك ما هتيأس ان اي حد يهتدي لو انت عرفت الهادي؟ عايزين نعرف قد ايه ربنا رسائل الهدى بتاعته في الكون قد ايه، قد ايه ربنا يحب الرحمة بهداية عباده قبل ما نتكلم عن الهداية في حياة البشر، وقد ايه ربنا هدى، وقد ايه رسائل الهدى. تعالوا نتكلم عن الهداية في حياة الانعام والحيوانات، تعالوا نشوف ربنا هداهم ازاي، وبعد كده نقول اللي هدى كل دول ما يهدكش انت ليه، اللي هدى السمك والطير والوحش ما يهدكش انت ليه. كل دي ربنا بيقولك انا ممكن اهديك قد ايه، انا ممكن اوفر عليك في عمرك ارشاد ودلالة وسداد وتوفيق لو انت اقبلت عليا قد ايه. سمك السلمون يا جماعة ده موجود عند شواطئ امريكا، عند امريكا الجنوبية كده. السمك ده لما بيوصل لسن معين بيموت هناك في مكانه، بعد ما بيضع البيض بتاعه ويبقى اولاده صغننين كده عندهم سنة، يقوم كل الامهات والاباء يموتوا. العيال الصغننة خالص ده هي سمك السلمون الصغنن يبدأ رحلة جبارة، لا في ام قالت له عليها ولا في اب دله عليها ولا معاه خطة ولا معاه خريطة سير ولا سابوله يعني اي حاجة كده تدله هو ماشي ازاي. يقطع المحيط الاطلنطي كله ويدخل من مضيق جبل طارق ويدخل على البحر المتوسط ويوصل لشواطئ فرنسا 3200 كيلو. وخدوا بالكم هو جاي منين، جاي من برك ومستنقعات ومزارع سمك، يعني جاي من اماكن رهيبة، يدخل في اماكن هناك ويكبر ويعيش عمره كله هناك، وبعد كده فجأة يقرر الجيل ده انه يرجع الرحلة دي تاني. طب ما فيش حد علمها له وما فيش حد قال له عليها، يرجعها كلها. لدرجة انا شفت فيلم بعنية عن سمكة سلمون علموها بعلامة، وكانت في مزرعة سمك جوه بركة معينة كده، جابوها رجعت نفس الطريق، دخلت نفس المكان اللي من سنين كانت موجودة فيه وهي محدش دلها. بعد كده يرجعوا لنفس المكان يبيضوا تاني، وبعد سنة يموت الجيل ده كله ويطلع جيل الاطفال اللي بعده يقطع نفس الرحلة من غير ما حد يدله على حاجة. مين اللي هداهم؟ الهداية في حياة الكائنات، الهداية في حياة النحل. النحل لما بيروح للازهار فيكتشف ان المكان ده فيه رحيق، يعلم المكان ويحفظه، يعلمه ازاي، ويرجع للخلية يديهم عينة يدقوها عشان يثبت لهم صدقه ان هو في مكان حلو وفي رحيق، وبعد كده يبدأ يديهم اشارات لاسلكية، يبدأ يديهم معلومات مشفرة بالمقياس بضوء الشمس، حتى لو اليوم ده فيه سحاب، حتى لو اليوم بالمقارنة بأشعة الشمس، يديهم خط السير برقصة معينة اللي اكتشفها جون فريش، خد جايزة نوبل في قبل اللاسلكي ما يخترع، قبل المخابرات العالمية ما تقدر تفك أي شفرة ب10,000 سنة، كان النحل بيتعامل بالشفرة. وكان النحل مين اللي هداه؟ النمل والمجتمع المنظم الرهيب بتاعه، ما خدش دورات عند ستيفن كوفي. النمل ما فيش دورات في البرمجة والتخطيط الاستراتيجي خدها. النمل ما خدش دورات تأهيل وتنمية بشرية وعلم إدارة وروح فريق وعمل جماعي خدها. النمل عمل كل ده ازاي؟ الله الهادي. الله بيقول لك شوف انا هادي الكون ازاي، هجرة الطيور، هجرة كل حاجة، كل حاجة في الكون فيها هدايا. انت ربنا ما يهدكش ليه؟ اللي هدى كل دول انا وعرفت الهادي. تعالوا نتكلم ربنا هدى مين، عشان ما تيأسش من نفسك، عشان ما تيأسيش من ابنك اللي مطلع عينيكي، عشان ما تيأسش من زوجتك او انت تيأسي من زوجك اللي ما بيصليش، عشان ما تيأسيش من بنتك اللي مورياك النجوم في عز الظهر وهي في مرحلة سنة ولا اعدادي، عشان ما نيأسش من المجتمع والشباب، عشان ما نيأسش من اهل الباطل، عشان ما نيأسش من اي شاب ملحد، عشان ما تيأسوش. ربنا هدى مين؟ كان في شاب كده اسمه عمر بن الخطاب. الشاب ده كان الصحابة بيقولوا لو اسلم حمار هذا الرجل ما اسلم هذا الرجل. الرجل ده كان يقعد يكربك في الصحابة لحد ما قدام من كتر الجلد تقف يقول اني لا اتركك الا ملالة، انا بس ما عدتش قادر، لما ايدي تفك شوية هاجي اكمل عليك تاني، وجد رابط بالكرباج تاني. هذا الرجل ليلة خميس، ليلة من ليالي السهر كده، ليلة زي الشباب كده الوقت، ليلة خميس راح عايز يسهر سهرة حلوة مع أصحابه، فقام رايح لمحل الخمور واشترى أزاز خمرة ورايح بقى لأصحابه يسهروا، رايح لأصحابه فلم يجدهم. الله أكبر. أحيانا ربنا يقفل عنك باب معصية عشان ربنا بيفتح لك حاجة تانية أنت مش عارف هي إيه. الليلة باظت والليلة بقت قافلة من أولها وملقاش الناس اللي راح تكلف واشترى، طب أعمل إيه؟ الدنيا مقفلة أعمل إيه؟ أما أروح الحرم أطوف شوية حوالين هبل ولا مناة ولا أي حد من الآلهة بتاعتهم هناك، يروح يلاقي النبي عليه الصلاة والسلام واقف يرتل سورة طه اللي بتتكلم كلام جبار عن أسماء الله الحسنى وعن جلال الله، ويا بخته اللي دخل الدين ده بمعرفة الله وبالأسماء الحسنى. عمر بن الخطاب الكلام يشده وهو مقفول وما وراهوش حاجة وما فيش قدامه حاجة أصلا، زهقان وما فيش قدامه حاجة يعملها، يدخل يستخبى ما بين ستارة الكعبة وما بين الكعبة ويبدأ يسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وتتنزل الهداية من الله على قلب عمر بن الخطاب، وتكون هذه الليلة هي ولادة قلب عمر بن الخطاب. الله الهادي هذا عمر، ما يهدكش انت ليه؟ الله الهادي هدى ابو سفيان وهدى هند بنت عتبة اللي كانت كبد سيدنا حمزة بن عبد المطلب، ما يهدكش انت ليه؟ سلمان الفارسي كان مستحيل يتهدى، ازاي واحد محب الوثنيين وبعد كده المشركين وعباد النار والروم والنصارى هيوصل ازاي وربنا وصله؟ ما يوصلكش انت ليه؟ قاتل المئة واحد بعد ما قتل دبح مئة واحد، دبحهم دبح ده طعنه لحد ما قطعه، وده دبحه قدام الناس في الشارع، وده دخل قتله هو وعياله ومراته، وده واحد قتل قتله مجرم لا يتخيل إجرامه، فجأة دلوني على أعلى مهد الأرض، ليه؟ أنا عايز أتوب، إزاي؟ وليه؟ وإيه اللي حصل؟ مفيش حاجة حصلت، الرسول صلى الله عليه وسلم قالش أي حاجة حصلت، الهادي موجود. هو انت قلبك متعلق بلسان الداعية هو بيكلم؟ هو لسان الدعاء مفتاح خزائن الهداية؟ الله الهادي هدى قلبه عشان يقولك انه ممكن يهديك. انت عملت ايه من قتلت مئة نفس؟ ربنا هداه، ما يهدكش انت ليه؟ يعني انت خايف من الانتكاس؟ ربنا يحب الهدى اصلا، ربنا يحب انك تسجد، ربنا يحب انك تبكي، ربنا يحب بكاء الندم والتوبة والخشوع، ربنا يحب انك تخشع. عارف اب بيقول لابنه يا ابني انا نفسي اشوفك دكتور او اشوفك عظيم، ليه؟ هي دي اكتر حاجة بالنسبة للاب مثلا شايفها فنفسه يشوف ابنه فيها. ربنا بقى يحب انه يشوفك ايه؟ يحب انه يراك ايه؟ مهتدي، لان دي اعظم حاجة من الله سبحانه وتعالى. عشان كده خلالك على الطريق المستقيم داعي داعيك، وعلى كل باب من الابواب الجانبية داعي يقولك اوعى تدخل، ومن جواك حطلك واحد داعي يناديك لمة الملك، وحطيت كل ده ليه؟ لانه بيحب الهداية. بعد كل ده تيأس بقى انه يثبتك، تيأس ان هو يوصلك للقمة، تيأس انه يخلصك من المعاصي اللي انت بتعصي ربنا بيها، تيأس انه يهدي اليهود والنصارى والملحدين، تيأس ان ربنا ينقذ البشرية، تيأس لزكى عريبي عميد اليهود في مصر تاب واسلم، ابراهيم فيليبس عميد البروتستانت في مصر تاب واسلم، وعندي كتب جبارة ليه، يوسف استس كان ايه يا جماعة؟ ده كان اسيس، الوقت بقى داعي الى الله، شيخ محمود المصري ربنا يحفظه ويبارك في دعوته، كان مغني، الوقت بقى داعي الى الله. وربنا انت كل واحد منكم انا وانتو كنا ايه؟ فاكر ولا فكرك؟ فاكر ايام الجري ورا البنات؟ وفاكر كان شكلك وحش قوي قوي قوي وانت قاعد قدام المواقع الوحشه وانت قاعد وانت بلاش نتكلم على الفضايح، والوقت قاعدين نفسنا نسمع كلمه عن ربنا يمكن نوصل له، يمكن قلوبنا تتعلق بها اكتر، نفسنا ان احنا نعبده، جايين قلوبنا تتشحن عشان نوصل له. مين اللي هداك؟ كل واحد موجود في المسجد دلوقتي فوق او تحت، تجلي من تجليات اسم الله الهادي، كل واحد يفتكر ربنا جابه هنا ازاي، وهيكتشف قصة عجيبة من قصص اسم الله سبحانه وتعالى الهادي. اوعى تقول اما ربنا يهديني، ربنا بيبعت لك كل يوم الاف رسائل الهدايه، الفطره اللي جوه قلبك لو عرفت الهادي، المفاعل النووي والمنور اللي جوه قلبك، اقوى دروس الدعاء بيحضروها من كلام الشباب اللي لسه تايب جديد. جاب الكلام ده منين؟ طاف قدام الشاب كده اللي لسه عيني شعره مفلفل ولسه عيني بنطلونه والبنطلون المتسقط لسه شكله اصلا لسه ما غيرش حتى حاجات فظيعه في شكله من بره، تسمعه بيتكلم عن ربنا قلبك يترعش. ايه ده؟ انت جايب النور ده كله منين؟ الفطره اللي جواه. هو انت لما بتعصي ربنا بتتخنق وبيجيلك اكتئاب ليه؟ الفطره اللي جواكي. هما سحره فرعون جابوا الكلام المنور اللي قالوه بعد اسلامهم ده منين؟ الفطره اللي جواهم. دي رساله ولا مش دي رساله؟ ال 6236 آية اللي جبريل 23 سنة نازل طالع سبع سماوات عشان يوصلهم لك، 600 صفحة كلام عن الجنة والنار والهداية. مش كل دي رسائل، الرسائل الربانية. ربنا أرسل لكل واحد مننا ولكل واحد من البشر جوه الجامع أو بره الجامع آلاف الرسائل الخاصة في البريد الخاص بتاعه هو، اللي مفيش حد في الدنيا عارفها غيرك، ومفيش حد في الدنيا يقدر يقراها غيرك. ياما انا طالب في المدرسه ضربت صاحبي، جه المدرس ضربني، جيت بكره ضربته، جه المدرس ضربني، هفهم ايه؟ ان اللي بيضرب صاحبه بيتضرب. هي دي الرساله الربانيه. صليت الفجر النهارده تلاقي البركه ماليه اليوم، ما صليتش الفجر بكره تلاقي الدنيا مقفله عليك. بصيت للحرام زي التاجر، التاجر الملتزم اللي سافر بره وبص بصه كده حرام في دوله، لقى فجاه رايح يشتري حاجه من محل الراجل بيقول له الفلوس دي مزوره، ولقى نفسه مقبوض عليه، ولقى نفسه متكلبش، ولقى نفسه انا عملت ايه؟ يا رب البصه الحرام اللي انا بصيتها والله ما عامل تاني كده يا رب. ما كان في بلد غربه كان هيضيع لولا الرساله الربانيه جت انقذته. غير الرسائل الخاصه بقى في الانبوكس بتاعك بقى، الرؤى، الرؤى. الرسول كان بيعظم الرؤى جدا، من رأى منكم اليوم رؤيا. بس خد بالك، خد بالك ان الرؤى لو ضد الشرع اوعى تبص لها. اخت وواحده شافت لها لو ما لبستيش نقاب ربنا يخسف بك الارض وينتمي، كانت هتروح في داهيه. ليه؟ اوعى، لان ده ما بيعملش ده. ايوه ده دين وده شرع، انما ده مش توجيه ربنا. لو الرساله فيها احباط في الرؤيا اوعى تصدقها. اخ طلب علم بيقول لي انا شفت رؤيا ان النمل ماشي على الكتاب اللي بطلبه. قلت له ده دبيب النمل، يعني انت مرائي؟ قال لي طب وبعدين؟ قلت له حميده من الشيطان، الشيطان هيتجنن انك بتطلب علم فعايز يحبطك. يبقى لازم تفهمهم ان امتى الرؤيا اللي بتجيب احباط مش رؤيا، دي مش رؤيا اصلا. اللي ضد الشرع دي مش رؤيا اصلا. من ايام شفت حاجه كده، كنت رايح باب من ابواب العمل الصالح الجميله، شفت ان الطريق اللي انا رايح له في حلم ان الطريق كله كوارث وعواصف ومصايب وحاجه مرعبه. صحيت من النوم استخرت الله وصممت ان انا اطلع. ليه؟ اصدم الشيطان، انا موقف هو عمل صالح وعايز يصرفني عنه، وكان من اجمل المشاوير بفضل منه الله، ومن اجمل الحاجات اللي في العمل الصالح دي ربنا وفقها. يبقى الرؤية رؤية، مش ان الشيطان يلعبك ويضحك عليك وتقول لي رؤية. يا ما بعت لك كم رسالة، كل عالم وكل داعية وكل درس على النت وكل مقطع مؤثر رسالة من ربنا ليك، كل واحد وقفك مرة يكلمك في الشارع، كل رسالة من ربنا ليك. الاحداث الكونية لما جم يأكلوا البقر العلف الحيواني، جالوا جنون البقر عايزين يوفروا، دفعوا 33 مليار استرليني، جنيه استرليني، دولار استرليني، جنيه استرليني، عشان يعدموا البقر احسن مرة جنون البقر ينتشر. ليه؟ دي ايات كونية بقى زي تسونامي كده. في بلاد في اندونيسيا مطبقة الشريعة من يوم تسونامي. ليه؟ رسالة كونية. ما تقوليش غضب الطبيعة، اقرأ الرسائل صح وتفاعل مع الرسائل صح. الوقت لو عملنا فقرة يا شباب وقلنا ايه سبب هدايتك، ايه سبب هدايتك، والله هنقعد اسبوع مذهولين باسم الله الهادي. لو كل واحد منكم ايه بس اللي جابك، ايه سبب هدايتك؟ الميكروفون الخارجي اشتغل مرة وانت معدي جنب الجامع، قلت اما ادخل اسمع اللي جوه الجامع التزمت. كنت داخل الحمام كده بتاع الجامع ووقف التاكسي بتاعك، دخلت الحمام وانت خارج لقيت واحد بيتكلم في الدرس، سمعت التزمت، عمل حلم شفته زي ملك ابن دينار، حد وقفك في الشارع، مين اللي بعتهولك؟ ورقه وقعت في ايدك، مين اللي بعتها لك؟ مقطع جالك، مين اللي ارسلهولك؟ اشمعنى انت اللي ربنا سمعك؟ قصص جباره، ابتلاء، مين اللي رتبهولك عشان تيجي؟ ولما تيجي يفرج الكرب، فتفرح بالهدايه وتفرح بالفرج في وقت واحد. لو عرفت الهادي، لو عرفت الهادي قادر يهديك قد ايه، لو عرفت الهادي بيحب الهدايه قد ايه، عمرك ما هتيأس. تعالوا نتكلم بقى عن انواع الهدايه، انواع الهدايه، عشان نفهم ان كل ذره فيك محتاجه هدايه من ربنا. ان كل عضو فيك محتاج هداية من ربنا، انك محتاج الهداية في كل لحظة من لحظات حياتك، انك مش محتاج الهداية في الدين بس، ده انت في الدنيا محتاج الهداية زيها زي الدين. الشاب اللي كنت مرة معاه وبقول له ربنا يهديك، قال لي اوعى تدعي الدعوة دي، ووش احمر وعني برقت. انا بصيت له انا اتجهزت، هو انا بقول لك ربنا يوديك في مصيبة؟ بتقول لي اوعى، يقول لي مش متدعيش الدعوة دي. الشاب ده مات بعدها الله يرحمه، بس الموقف خطف قلبي. بقول له ربنا يهديك، لقيت فجأة واحد نفسه بتفزع، اوعى تدعي لي الدعوة دي، استغفر الله العظيم ربنا ما يستجيبش منك. ايه ده يا عم، انا بقول لك ايه، استغفر الله العظيم. في ناس معرضة عن الهادي قوي يا جماعة، في ناس مش عارفة هي محتاجة الهداية قد ايه، في ناس مش فاهمة هي محتاجة الهداية من الله قد ايه. انواع الهداية، يعني ايه انواع الهداية؟ يعني لما بقول يا هادي اهديني انا بطلب ايه، لما بقول اهديني يا رب، الكلمة دي لو انت فهمتها قلبك هيتفرم وانت بتقولها، الكلمة دي لو انت فهمت عطاءات الاهل اللي بيدعى ربنا بيها، هتقولي اهدنا الصراط المستقيم، وانت هتسقطي مخشي عليك من التوسل اللي في قلبك لربنا، هتعرفوا يعني ايه الفاتحة الكتاب، وهتعرفوا كلمة ابن تيمية ان اهدنا الصراط المستقيم وصل بها ناس من خلق الله الى الولاية، هتعرفوا تقروا الفتحة بتوسل ازاي لما تعرفوا يعني ايه عطاءات الهادي، ويعني ايه اهديني يا رب، ويعني ايه اهدنا الصراط المستقيم اللي شامله كل المعاني دي. تعالوا نتكلم، بس الموضوع كبير قوي يا جماعه، مش عارف هنقدر نلمه ولا لا. تعالوا بقى نهدى كده مع بعض ونشوف ايه بقى الانواع الهدايه اللي ربنا بيديها لك لما تقول اهدنا الصراط المستقيم، لما بتطلب الهدايه من الله سبحانه وتعالى. اول حاجه الهدايه للجنه، يعني ايه الهدايه للجنه؟ على فكره اخواني الجنه مش موجوده في كوكب المشتري ولا المريخ، الجنه بيننا وبينها 7 سماوات، يعني لولا ازلفت الجنه انت ما تعرفش توصل اصلا، انت عايز براق عشان توصل لها. الحاجه الثانيه ان الجنه يا جماعه لما حضرتك تدخلها باذن الله سبحانه وتعالى، الجنه مش المنصوره، تنزل من شارع المشايه تحوت شمال مش عارف العماره رقم 3 مين يا ابني، ده كل واحد له في الجنه قد مجره، هتدخل تروح فين؟ لولا سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. لولا ان ربنا بيهديك لمكانك في الجنة حتى في النار فاهدوهم الى صراط الجحيم. ليه؟ لان في الدنيا كانت طرق المعصية صعبة جدا، دهاليز، ومع ذلك كافحوا لحد ما عرفوا يوصلوا للمخدرات، كافح لحد ما عرف يجيب المعصية ويوصلها، فيوم القيامة برضو الطريق لجهنم دهاليز، فربنا جزاء من جنس العمل، يلا بقى امشوا في الدهاليز دي زي ما مشيتوا في دهاليز المعصيه في الدنيا، يهديك لطريق الجنه في الاخره، يهديك للصغر اللي انت لو اشتغلت عليها تبقى فتح النصر لدين الله. كلنا نفسنا نعرف انا انفع في ايه في الدين، الايد البطاله وحشه انفع في ايه، يهديك للعمل الصالح اللي يرضى عنك لو انت عملته، زي ما هدى بلال للركعتين اللي بعد كل وضوء اللي وصل بيهم الفردوس الاعلى جنب النبي عليه الصلاه والسلام بالركعتين دول، يهديك للعمل اللي يرضى عنك بيه، يهديك لإيه سبب منع الفتح عنك؟ هي مقفلة ليه؟ أحيانا تلاقي الدنيا مقفلة وبدأت تتوه وما عادش في خط سير، قال لا أنا كنت مهدي يا رب زي المهدي كده، المهدي لأن اللي هداه ربنا، ولأن ربنا هداه للطريق اللي وصل بيه الأمة كلها للتمكين، الخلفاء الراشدين المهديين، في ناس مهدية من ربنا سبحانه وتعالى. فلما تلاقي الدنيا قفلت وانت ما عدتش مهدي والدنيا ما عادتش، يبقى بالتاكيد في حاجه عملتها، في ذنب. ايه الذنب بقى؟ منزلوب كتير. ايه الحاجه اللي اغضبت ربنا مني انه يهديك لدي، يهديك لسبب منع الفتح عشان تتوب منه، انه يهدي الطريق الاسلامي لطريق التمكين للطريق السليم لرضاه، انه يهديك يرضى عنك بايه. من ضمن الهدايه، انواع الهدايه الجميله قوي يا جماعه، حاجه اسمها هدايه المنافع. لما بقول يا رب اهديني، يعني يا رب عرفني مصلحتي فين في الدنيا، يعني انت محتاج الهدايه في الدنيا مش بس في الدين، اللي هي وهديناه النجدين. النجدين على قول بعض المفسرين اللي هما ثديي الام، الطفل الجنين مفيش غير معلومه واحده بس اللي عارفها في حياته، ان هو لما يحرك بقه بطريقه معينه ينزل اللبن من ثدي الام، دي المعلومه الوحيده اللي بيتولد عارفها. سبحان الله، سبحان الهادي، سبحان الهادي، منظر يخلع القلب من تذكر الهادي، ولولا هذه المعلومه لمات. لولا المعلومة دي الطفل بيتولد عارفها. مين اللي علمها له؟ الهادي علمها له. الهادي هدا ليها وهديناه النجدين كأنها نجدة من الله ليه، ان هو يعرف يلتقم ثدي امه. فدي اسمها هداية المنافع، يعني ان ربنا يهديك لمصلحتك من المناظر الكئيبة. منظر شاب كده في تانية كلية ولا تالتة كلية وقعد مع اصحابه، يا عم عينيك ورمة كده ليه؟ سهران بتذاكر طول الليل بقى يا عم، ده انت شكلك موس وشكلك. يقول لهم والله لا بذاكر ولا بني يا عم يا خيبتك. هو انت بتتباهى انك مش عارف مصلحتك يا عم؟ بتتباهى انك طالب وما انتش عارف مصلحتك وما بتذاكرش؟ اه دي اسمها الخيبة بقى يا جماعة، دي اسمها الخيبة. اللي هو انسان مش عارف مصلحته، يبقى لما تقول يا رب اهديني عرفني مصلحتي يا رب. ده حتى يا جماعه في ادق التفاصيل، ان ربنا يهديكي للطبخه اللي بيحبها جوزك، ان ربنا يهديك للكلمه اللي وانت رايح تشتغل وبتعمل انترفيو لما تقولها اللي بيناقشك يقول الله اكبر عايزك هتوب انا عايز ده، ان ربنا يهديك للكارير والمهنه اللي انت هتتخصص فيها في حياتك اللي هتاكل منها وهتاكل ولادك منها، ان ربنا يهديك للكليه اللي تدخلها، ربنا يهديك للعريس اللي تختاريه وانت يهديك للعروسه اللي تتقدم لها، ان ربنا يهديك لفكره يا نهار ابيض تاهت والاناها ارشميدس بقى وجدتها وجدتها. كل الاختراعات هدايه من الله، ربنا هدى ده لدي في الزمن ده باذنه. كل الاختراعات هدايه من الله اسمها هدايه المنافع، ان ربنا يهديك لحل مشاكل حياتك والافكار تحل بيها مشاكل حياتك. ده نوع خامس او سادس من الهدايه. طب من انواع الهدايه كمان ايه بعد الهدايه للجنه؟ الهدايه للثغر اللي تشتغله، الهدايه للعمل اللي ربنا يرضى بيه عنك، الهدايه للمعصيه اللي سببت لك مشاكل في علاقتك بربنا واخرت اجابه الدعاء واخرت الفتوحات. هدايه المنافع الخمس انواع لحد دلوقتي. هدايه النفوس النوع السادس. يعني ايه هدايه النفوس؟ لما اخين يتشكلوا مع بعض وهيولعوا في بعض، امهم تيجي تقول ايه؟ يا ابني ربنا يهدي نفوسكم انتوا الاثنين. يعني ايه يهدي نفوسكم؟ وليه ما قالتش هنا يهدي قلوبكم؟ وش معنى النفس هنا اللي بتقول اهدي؟ هدايه النفس ان ربنا يهدي الوحش اللي جواك. انت جواك وحش، جواكي وحش اسمه النفس. النفس دي يا جماعه وحش والعياذ بالله، وحش جواك. ان الوحش ده يخلع على اخوانك في المسجد وتلاقي الاخ عينيه قلبت، وتلاقي الاخ فجاه ايه يا عم احنا واقفين في سوق مالك، ان انك ان الوحش اللي جواك ما يطلعش على مراتك تذلها وتطلع روحها في ايه نفسيته طالعه على مراته. ان الوحش اللي جواك ما يطلعش على جوزك، ما يطلعش على اولادك تحطب لهم مستقبلهم بالعند والقمص. ان الوحش اللي جواك ما يطلعش على شيوخك تهد فيهم ولا ان الوحش اللي جواك ما يطلعش على الدعوه الى الله، ما يطلعش على نفسك تحطم حياتك بجشع نفسك وطمع نفسك واستعجال نفسك. يبقى انه يهدي نفسيتك ان الاول الوحش اللي جواك ده يتهدى يا راجل، غير ان هو يحميك من تقلبات نفسيتك. كم واحد فيكم قام الليل وقعد له اسبوع اسبوعين شهر اتنين ويقول يا رب يا رب انا مش عايز ابقى من اهل قول الله فاخرجهما مما كان فيه، يا رب انا في جنة انا خايف اخرج منها، يومين نفسيته تنب عليه. طب وانت بقى لو نمت بدري ولا لو نمت متأخر وانت ضيعت كده اوراد كنت بتعملها، وانت لو بتشتغل في الدعوة يعني لما ترجع متأخر ويلاقي العملية راحت منه بعد ما كان. ان ربنا يحميك من تقلبات نفسك، ان ربنا سبحانه وتعالى هداية النفس. انت جواك ذئب، النفس دي ذئب زي ما النبي عصام قال ما ذئبان جائعان ارسل على غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني النفس دي عامله زي ديب قاعد ينهش في الغنم ويقطع فيها. انت نفسك دي قاعده تنهش في فتوحات ربنا عليك. ازاي تحمي فتوحات ربنا عليك من نفسيتك وتحمي دينك زي ما ربنا قال وتقطعوا امرهم، يعني قطعوا دينهم، مسكوا دينهم زي الديابه، قطعوا دينهم حتت بالتعصب وعدم التجرد والرغبه في العلو والرغبه في التصدر والعياذ بالله. عشان كده في نفس ذئبيه قاعده تنهش في الدين عشان تعلى، وفي نفس ذبابيه لا تسقط الا على الحته العفنه. حد دعايه يدي درس ما يقعش غير على الكلمه اللي ايه فيها مشكله، يقرا كتاب ما يقعش غير على الكلمه اللي فيها مشكله. نفس ذبابيه وفي نفس ثعبانيه قد خاب من دساها بتندس عشان تهجم على الشهوات. ان ربنا يهدي لك نفسك يحميك من العنق بتاع النفس تختار الطريق السهل في الدين، لان اختيارات الطرق الصعبه دي اختيارات نفسك مش دين ربنا ابدا. ربنا قال وييسرك لليسرى، انه يزكيلك نفسك، يطهرها من خواطر الفاجره الاثيمه اللي جواها، الرغبه في الحرام، الرغبه في الطمع في الحرام فيطمع الذي في قلبه مرض، الطمع في الحرام، انه ربنا يزكيلك قد افلح من زكاها. نفسك ده عايزه شغل جامد قوي قوي قوي قوي. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين. النفس اللي سبب عذابك، الوحش الهائج اللي جواك لا يسيطر عليه الا بالهدايه من الله سبحانه وتعالى. يبقى ده النوع السادس، يهدي لك نفسك. النوع السابع يهديك جوه الدين. يعني ايه يهديك جوه الدين؟ يعني هنتكلم دلوقتي ان شاء الله عن حاجه اسمها هدايه الرغبه، ان ربنا يهدي لك رغبتك. يعني ايه يهدي لك رغبتك؟ هي كلمه الهدايه اصلا يا جماعه معناها الميل. يقول لك انا مديك هديه، يعني ايه الهديه؟ يعني بميل قلبك ليا، فجايه من الهدايه. يقول لك جاءوا به يهادى به بين الرجلين، يعني الصحابي بيموت وقاعد يترنح يمين وشمال وهم ماسكينه عشان ما يقعش عشان يقف في الصف. يقول لك اقبلت المراه تتهادى، قاعده تتمايل يمين وشمال. فالهدايه اصلا من الميل. يعني ايه الميل؟ ان ميولك تتغير، ان بعد ما كنت بتحب الشاب اللي لابس بادي بقيت بقى الملتحي ده هو اللي انت نفسك يتقدم لك، انك بقيت بتحب النقاب بعد ما كنت بتخافي منه، ان بقى اللحيه دي منظر جميل قوي في وجهك والناس قاعده تبص تقول يا عم انت عاملها ازاي. ميولك اتغيرت، بقيت بتحب المنتقبه بعد ما كنت بتحب المتبرشه، بقى 100 واحده متبرشه تعدي ولا تبص لها ولا كان اصلا يعني حاجه اي حاجه معديه، انما المنتقبه انا اتجوز دي. انا ميولك اتغيرت، بقيت بتحب العباده، بقيت بتكره الدنيا. هي دي الميول. يبقى دي هدايه الرغبه، هداية الرغبة اللي احنا بنسميها التزم، تاب الى الله سبحانه وتعالى، ان رغباتك اتغيرت. يعني زي الممثلة يعني اللي تابت ثم سابت ثم ماتت، طبعا كتير منكم عارفها الله يرحمها، ماتت في عز شبابها يعني، كانت ممثلة تابت الى الله، جالها سرطان تابت، قالوا لها ده طلع الأشعة غلط وانت طلعت سليمة، قامت قال على الحجاب تاني ورجع بقى ايه كل اللي كانت فيه، قام السرطان ردد عليها وماتت بالسرطان الله يرحمها. عكس الممثلة التانية يعني اللي وهي بتولد كانت بتموت، تابت الى الله وثبتت على التوبة حتى ماتت. اهي دي اسمها هداية الرغبة، ان ربنا يهدي ميول قلبك. عشان كده ربنا بيقول على القرآن هدى لمين؟ ها هدى للوحشين، هدى للضالين، لا هدى للمتقين. القرآن ما بيهديش الناس اللي من جوه شمال، القرآن بيهدي اللي من جوه عايز ربنا سبحانه وتعالى، انك انت يبقى رغبتك نفسها تتغير. ادي نوع من انواع الهداية. النوع الثامن بقى اللي انا قلته في الاول، انه يهديك جوه الدين. اللي يفهم يعني ايه الهادي يفهم ان احنا بنعتبر دي الهداية، ده دي نقطة، ان ربنا دخلك الجامع ده نقطة. انت بعد ما دخلت الجامع محتاج 5000 ضعف الهداية اللي دخلتك اصلا، لان كل خطوة انت محتاج فيها ربنا سبحانه وتعالى انه يهديك جوه الدين. بعد ما تلتزم ما تقلبش شيعي، بعد ما تلتزم ما تقلبش متصوف قبوري تروح تقول مدد يا طهرة، بعد ما تلتزم ما تقلبش والعياذ بالله واحد بتاع هدم الشيوخ وهدم العلماء ودماغ والعياذ بالله اجارك الله خوارج هذا العصر والعياذ بالله، بس الخروج الفكري مش خروج السيف والعياذ بالله، انك انت ما تضيعش عمرك. في شباب دخل جوه الدين وضيع شبابه في طرق ضاله جوه الدين اصلا، طرق العلماء اصلا لا يقروا ان دي طرق تغيير، وهو يظن وهو بيعمل ده ولا بيفجر ده ان هو جوه الدين. في ناس ضاع عمرها في سكك غلط جوه الدين يا جماعه، لانها ما مشتش ورا العلماء وما مشتش ورا اهل العلم. يبقى دي اسمها الهدايه جوه الطريق، انك تبقى احنا بقالنا مده بقالنا شهرين ثلاثه بنتكلم في هذا طريقنا، انك تعرف ان ليك طريق وتعرف يعني التفاف حول اهل العلم. نتكلم عن دستور الملتزم الجديد، انك انت تعرف ان انت ليك منهج وليك خط سير. كل ده ايه؟ هدايه من الله سبحانه وتعالى. كل دي اسمها الهدايات. يبقى دي هدايه ايه؟ هداية جوه الطريق، انك جوه الطريق تبقى مهدي. مش بس اوعى تفتكر انك دخلت الجامع الفتن خلصت، ده انت مستنيك جوه الجامع 7000 ضعف الفتن اللي كانت بره. بس الفتن اللي جوه الجامع خطيره، ممكن تقتل اخوك في يوم من الايام زي ما حصل في التعصب في بعض البلاد، وانت تتعبد لله بانك تقتل اخوك، تهدم شيخك، وتهد العلماء وانت بتتعبد لله، تشتم في الصحابة زي الشيعة وانت بتتعبد لله بشتمهم، تقعد عند قبر تصلي له وتسجد له وانت بتتعبد لله انك تصلي له وتسجد له. لا، خد بالك ان ربنا يهديك جوه الطريق ده، دي هداية جبارة انك انت تبقى ماشي صح. وده يجيبنا بقى في الهداية التامة، هداية السداد. زي ما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام علم سيدنا علي بن أبو بكر قال: قل اللهم اهدني وسددني وانوي بالهدى هداية الطريق، يا رب خلينا امشي في سكة صح. وانوي بالسداد، سداد السهم، يا رب خليني زي السهم المنطلق، لا بحوي اليمين ولا شمال. دي اسمها هداية السداد. يعني ايه هداية السداد؟ انك انت ما تعيش تايه، كفاية شتات مع اسم الله الهادي، وداعا للشتات وداعا للتوهان جوه الطريق. تلات ارباعكم على الاقل الوقت قاعد في المسجد وحاسس انه تايه، وحاسس انه مشتت، وحاسس انه ضايع، وحاسس انه مش عارف يعمل ايه، وحاسس انه مش عارف يخرج من اللي هو فيه ده ازاي، وحاسس انه مش فاهم الطريق. ابدا بايه ثم ايه، واعرف منين ان ده الصح ولا ده الصح؟ اسم الله الهادي، اسم الله. انت محتاج تتوسل لله ان ربنا يهديك، محتاجة تتوسلي لله ان الله الهادي يهديكي سبحانه وتعالى. شفتوا يا جماعة اسم الله الهادي بيشمل ايه؟ ده احنا اتكلمنا في هداية نفسيتك، وهداية يعني تهدى للصغر، وهداية دنيتك، وهداية السلام. على فكرة ده لسه اتكلم دلوقتي عن هداية عقليتك، وهداية فكرك، وهداية التوفيق، وهداية الدلالة والإرشاد إن ربنا نورها لك بنوره، وهداية لسانك، وهداية أخلاقك، وهداية قلبك، وهداية بصيرتك، وهداية فمك. إيه يا عم في إيه؟ يا ابني ما أنا قلت لك في الأول أنت كل ذرة فيك محتاجة هداية من الله عشان تعرف يعني يا رب اهديني قلبك يرتجي فيها، عشان تعرف ليه ابن تيمية بيقول ان اهدنا الصراط المستقيم ناس بقت من اولياء الله الصالحين بيها، عشان وانت بتقرا الفاتحة قلبك يتزلزل 17 مرة على الاقل لو ما بتصليش غير الفريضة، وانت بتقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب ارحمني بالهداية، يا رب نزل الهداية على قلبي وعلى عقلي وعلى فكري وعلى جوارحي وعلى لساني وعلى اخلاقي وعلى بصيرتي وعلى نفسيتي وعلى دنيتي وعلى فهم المصلحتي. يا رب الهداية من الله سبحانه وتعالى. قلنا هداية السداد ان ما يبقاش فيه شتات، ما يبقاش فيه توهان. يعني زي ما قلنا كده يا جماعة في دستور الملتزم الجديد بقالنا شهرين ثلاثة فيه، ازاي يبقى ليك خط سير او ده بإذن الله سبحانه وتعالى، ده يعني نرجو ان يكون هداية من الله، ان ربنا يرتب لك طريقك، انك تبقى عارف هبدا بايه ثم ايه ثم ايه ثم ايه. ولسه ان شاء الله ما ندخل في الاستعداد لرمضان بقى، يلا نشجع بعض بقى في ايه، نطبق الدستور ده مع بعض. يبقى دي هدايه من الله باذن الله، نرجو ان تكون هكذا. بعد كده من انواع الهدايه، احنا في النوع التاسع الوقت تقريبا، هدايه الثبات. ابن القيم في مدارج السالكين عدها من انواع الهدايه، هدايه الثبات. يعني ايه هدايه الثبات؟ انك تثبت. ما هو انت ممكن تدخل وتلتزم وتعبد وما تثبتش وتستمرش، الاستمرار ده نوع خاص من انواع الهداية. يبقى وانت بتقول اهدنا الصراط المستقيم، يا رب وصلني، يا رب خلينا اكمل. عشان كده يا جماعة العلماء قالوا ان الهداية ليها ثلاث معاني في اللغة. النوع الاول الميل اللي انا قلته لكم في الاول، ان قلبك يتغير ميوله. قال لك المعنى التاني نور النهار، الهدى يعني ان ربنا نورها لك تبقى منورة. المعنى الثالث قال لك الهادي ده القائد اللي بيجي يمشي قدامك في الطريق عشان يوصلك لنهاية الطريق بسلام وبأمان. يبقى اتخذ الرسول عليه السلام في الهجرة هاديا خريتا، هاديا يعني واحد بيقوده في الطريق عليه الصلاة والسلام. يبقى من معاني الهداية ومن أنواع الهداية هداية التوصيل، ان ربنا يوصلك لنهاية الطريق، ان ربنا يوصلك لأحلامك، ان ربنا يعرفك توصل ازاي، ان ربنا يعرفك تخرج من الازمة ازاي، ان ربنا يعرفك تحقق احلامك ازاي، كيف واخواتها. كل ده تبع اسم الله الهادي. كيف اطلب العلم؟ حدش بيرد. كيف اتعلم الدعوة؟ كيف اصلح قلبي؟ كيف اغير نفسي؟ كيف اكتسب العزيمة والارادة؟ كيف اغير الواقع؟ كيف يمكن للدين؟ كل كيف مفيش حد عارف يجاوب عليها. ليه؟ هداية. احنا نستاهل الهداية لما نستاهل الهداية ربنا هدها لنا. اهدية اسم الله الهادي، ان ربنا يديك الهدايات دي في حياتك، خطوط سير، ان ربنا يوصلك في الطريق، اسمها هداية التوصيل او هداية الثبات حتى الوصول. عشان كده بتقول اهدنا الصراط المستقيم، مش اهدنا الى الصراط. اصل اهدنا الى الصراط ده واحد نزل بالعربية بيقول لك لو سمحت يا باشا، ايوه حضرتك، انا عايز اروح مستشفى الجامعة. اه والله اطلع بقى لاحمد ماهر ولف اليوترن من ناحية ادب وحضر. طب سلام عليكم. انما واحد اعمى جاي لك بالعصاية، والعصاية في اللغة بتتسمى الهادية، لانه بيبدأ يخبط بها الطريق، يكتشف الطريق شكله ايه قبل ما يعدي، فجاي لك بالعصاية ويقول لك لو سمحت مستشفى الجامعة منين، فتقول له يمين في شمال، يقول لك لو سمحت حبيبنا انا والله لا اعرف لا يمين ولا شمال، خد ايدي وخليك معايا خطوة خطوة في الطريق. فما يقولكش اهديني الى طريق المستشفى، لا، يقول لك اهدني الطريق الى المستشفى، يعني خليك معايا خطوة خطوة لحد ما اوصل. عشان كده ما بقولش يا رب اهدنا الى الصراط المستقيم، لا، اهدنا الصراط، اهديني الطريق كله، اهديني خطوة خطوة في الطريق يا رب، وإلا ضيع. يبقى دي هداية الثبات والاستمرار حتى الوصول. النوع العاشر بقى، والنوع ده بصراحة أنا خايف أتكلم فيه يا جماعة، لأنه هو يعني أعلى نوع من أنواع الهداية كلها أصلا، فأنا مش عارف أتكلم فيه إزاي، إنما يا رب ربنا يفهمه لنا. هداية التوفيق. ما هو العلماء قال لك إن في نوعين من الهداية، يعني ده التقسيمه العلميه، يعني طبعا هي انواع كتير جدا داخلها. قال لك في هدايه اسمها هدايه الدلاله والارشاد، وحاجه اسمها هدايه التوفيق. يعني ربنا قال للنبي عليه السلام وانك لتهدي الى صراط المستقيم، يبقى النبي بيهدي ولا ما بيهديش؟ بيهدي. ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي برضو انك لا تهدي من احببت، يبقى النبي بيهدي ولا ما بيهديش؟ ما بيهديش. طب هو النبي بيهدي ولا النبي ما بيهديش؟ قال لك لا، انك لتهدي هدايه الدلاله، انك لا تهدي من احببت هداية التوفيق، مش بايدك انك انت توفي القلب، انت بايدك انك تقول له الخط السير اهو، الخريطة ايه، انت بايدك انك تقول للملتزمين اهل العلم التفوا حواليهم قيام الليل قبوه اوراتكم حافظوا عليها، اشتغلوا في الدعوة الى الله، جددوا التوبة، حبوا بعض، تجردوا لنصر الدين الله، التفوا حوالين اهل السنة. انما مش بايدك انهم يعملوا الكلام ده. يبقى التوفيق مش بس انك تفهم، انك تنفذ اللي انت فهمته. عشان كده هداية التوفيق انك تهدى الفكر العمل، ان الدين ده عمل، انك تعمل، انما هي اعمالكم، انك ما تطلعش انسان عندك اصطدامات بقى وتدخل في معارك وهمية بعد التزامك، يا ابني ده مش الدين يا ابني، وتقعد تعقد الدين وتعقد سككه، انك تهدى للعمل والتيسير، دي هداية التوفيق. ربنا سبحانه وتعالى بيقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، بعض المفسرين قالوا حتى يأتيك، اي من اجل ان يأتيك اليقين. يعني لو عايز اليقين اعمل ايه؟ اقعد اسمع عن اليقين، اقعد اسمع عن الاخلاص، لا اعبد. يبقى لو عايز تصلح قلبك الطريق هو العمل الصالح، دين عملي، دين عملي، دين بيقول لك اعمل، دين بيقول لك العمل هو الطريق للوصول، يبقى ده من التوفيق يا جماعه. عشان كده لو انت عايز تبقى انسان موفق، ربنا جاب لك خط السير كله في اخر سوره الانبياء. قال تعالى، قال الله سبحانه وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد دي روشته جباره، اللي هيحافظ على الروشته دي انسان مسدد موفق على طريق الانبياء. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون، يبقى ده ايه؟ ده ايه؟ العباده. يبقى ده العباده، العباده والقيام الليل، مش دروشه يا عم الشيخ. انا لله وانا راجعون. الحمد لله الذي عافانا، عافانا في الفهم، انما يا رب يعافينا في العمل كمان. ها، ان في ذا، ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين. ان في هذا ايه؟ في هذا القران. يبقى القران وطلب علم القران وطلب علم الايه؟ الدين. يبقى بعد العباده العلم. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، يبقى الدعوة إلى الله بس، قصة خلصانة. العبادة والاهتمام بقيام الليل وأحوال القلب والذكر والعبادة والعمل الصالح والأعمال الخيرية، وبعد كده العلاقة قوية بالقرآن وطلب علم القرآن وطلب فهم القرآن، ثم الحاجة الثالثة بعد العبادة والعلم إيه؟ الدعوة إلى الله رحمة للعالمين. آذنتكم على سواء، أنا أعرفكم كلكم الحلال من الحرام والتحرار. بعد كده اسمها هداية التوفيق، أنت موفق إنك ما تبقاش تايه جوه الطريق، إنك ما تضيعش عمرك في سكك غلط، إنك ما تتغرش بلحيتك وتعود تهق جوه الدين وإنت يالك إنك على خير. غررت بلحيتك، غررت بلحيتك زي ما بيقول الشيخ يعقوب كده زي ما علمنا ربنا يحفظه، قال لك افظع انواع الغرور الغرور بالله، انك تستقوى بدينك، انك تفتكر انك على حاجه وانت للاسف الشديد انت هدايه التوفيق، انك تبقى موفق من الله سبحانه وتعالى، انك تبقى انسان موفق. امال بقى النوع ال11 اللي هو هدايه الدلاله والارشاد دي ايه؟ دي اللي هي وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، اللي هي الهدى بمعنى نور النهار، اللي هي الله نور السماوات والارض، اخر الايه يهدي الله بنوره من يشاء. ان ربنا ينورها لك، ان ربنا يديك خط سير، انك تبقى عارف الطريق ايه، انما هدايه التوفيق انك تنفذ ده، انك تبقى موفق مسدد راشد، انك تبقى انسان موفق من الله سبحانه وتعالى. طيب في انواع هدايه تانيه كتير جدا، احنا في رقم كام دلوقتي؟ 11 ولا 12؟ 11 11 هدايه الاخلاق. يعني ايه هدايه الاخلاق يا شيخ؟ يعني اللهم اهدني لاحسن الاخلاق، ان ربنا يهدي لك اخلاقك، ان دي نوع من انواع الهدايه الجباره يا اخوانا. انتوا احنا بنخسر كميه ناس جباره بسبب اخلاقيات بسيطه جدا، بسبب انك تتجاهل، انك رايح لبتاع الفول كده عايز الله يكرمك بتاع 50 قرش مش عارف ايه وبربع جنيه، يا عم ما تقول سلام عليكم، يا عم ما تضحك، يا عم حاجات بسيطه. هدايه الاخلاق، اللهم اهدني لاحسن الاخلاق. ليه؟ لان انا عايز احسن دعوه، والدعوه مبنيه على الاخلاق، والدعوه ربنا بيحب الهدايه قوي يا جماعه، لانه ربنا بيحب الهدايه، ربنا بيحب الدعوه. انتوا عارفين ثواب الدعاء الى الله خير مما طلعت عليه الشمس وغلبت، خير لك من حمر النعم. ليه ثواب الدعية ثواب جبار؟ ليه ثواب؟ ليه ربنا بيحفظ الدعاء؟ ليه ربنا بينصر الدعاء؟ ليه ربنا بيأيد الدعاء؟ ليه ربنا بيدي كرامات للدعاء؟ لأنه ربنا بيحب الهداية، والدعية وظيفته انه يهديك. فلو انت عايز ربنا يكرمك اشتغل في الهداية، لان ربنا بيحب الهداية، وربنا بيحب نشر الهداية، وربنا بيتولى الناس اللي وظيفتها في الحياة نشر الهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالكوش دعوة بالتورتة يا جماعة، دي هدايات من ربنا، مش احنا بنقول هداية والهدية والهدية بتميل القلب، بلاش قلبكم يميل مع الحاجات دي يا جماعة، خليكم كده قلوبكم مائلة الى الى طريق الدين، ومالكوش دعوة بالفتن الدنيوية اللي دي هدايات. في ناس يعني اخواننا يعني ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، ربنا هدى قلوبهم وجايبين لها تورتاية، يعني بمناسبتها اقول لكم دلوقتي ان شاء الله باذن الله، ولسه في تورتاية تانية جميلة بقى غالية على قلوبنا وان شاء الله برضو اقول لكم ايه الوقت، بس التورتاية التانية دي تطلع فوق دي ان شاء الله بتاعتنا. كنا بنتكلم في ايه بقى ان شاء الله يا اخواني؟ الله الهادي، الله الهادي، هداية الاخلاق، هداية الاخلاق. طيب ايه انواع الهداية التانية؟ ها هداية اللسان. النهاردة سبحان الله العظيم قاعد افكر كده اقول وهدوا الى الطيب من القول اليه يصعد الكلم الطيب، على احد اقوال المفسرين الكلام الجميل، الكلام الطيب، الكلام الشيك، الذوق الرقيق اللي تتألف بيه القلوب. احنا خسرانين كتير قوي بسبب ان احنا مش واخدين بالنا من الالفاظ مع بعض. كلمة التشجيع، يلا نشجع بعض، كلم طيب، كلام جميل قوي، انك تقول لاخوك انا معاك، انا سندك، انا مش هسيبك، انا وياك، تعال بساعدك، تعال بنقعد مع بعض، كلام كلمه طيبه تخرج من لسانك ربنا يرفعك بيها في الجنه. يبقى ان ربنا يهدي لسانك، يهدي لسانك مع مراتك، يهدي لسانك يا رب، يهدي لسانتنا مع زوجتنا يا رب، ويهدي لسانه زوجتنا معانا يا رب، ويهدي لسانتنا مع اولادنا يا رب، يا رب يا رب اهدنا للطيب من القول، يا رب يا رب يا رب اهدنا للقول الطيب والكلم الطيب. من ضمن انواع الهدايه يا جماعه هدايه عقلك. يعني ايه هدايه عقلك؟ زي ما اتكلمنا في الدستور الملتزم الجديد، التشوهات المعرفيه، الانسان اللي عنده الثالوث الاسود، الاستعجال في الدين والطمع في الدين والشده والمثاليه في الدين، تشوهات معرفيه، ان ربنا يهدي عقلك، ان الامراض العقليه دي ربنا يعافيك منها. ان الامراض العقليه اللي جوه الالتزام دي ربنا يعافيك منها. انك انت التعامل مع الفطور ما تحوليش الفطور مصيبه خماسيه الارتقاء. التعامل مع الذنب اتبع السيئه الحسنه تمحوها. تعامل تعامل عملي واقعي ما تحوليش الذنب لدهاليز وفي النهايه ما تتوبش وفي النهايه تحبط وما تتوبش. التعامل العملي الواقعي مع الدنيا ساعه وساعه انزل الدنيا بس حبيب قلبي تعالى استحمى جوه المسجد بكلام الذكر والايمان احسن عرق الدنيا على القلب وحش قوي. يبقى لازم ساعه ربنا في يومك تغسل بيها عرق الدنيا والا قلبك يضيع. يبقى يهدي عقلك دي اسمها يهدي عقلك هداية عقلية هداية الفكر ان ربنا يهدي فكرك انك انت تفهم ان والله لو وقفنا على ايدينا من غير دعوة الى الله ونزول للناس من غير تربية وبيئات ايمان من غير التفاف حوالين اهل العلم وسماع كلام علماء اللي ماشيين وراء القرون الثلاثة من السلف في فهم القرآن والسنة من غير وحدة وترابط وتجرد من غير الاربعة ده احبط بقى. خلي المغنيين ينزلوا اناشيد احباط ويقول خلاص انا محبط وشباب عايز ينتحر لما يسمع الاغاني دي. خلي احبط زي ما انت عايز تحبط حتى يغيروا ما بانفسهم. انت ليه مشغول بالتغيير الكبير يا عم؟ ما يقدر على القدرة اللي خلقها تغيير الواقع وتغيير والعودة لنصرة الدين والخلافة ده بيد الله. امال انا اعمل ايه الاربعة دول؟ دي اسمها هداية الفكر انك تبقى مهدي فكريا ان فكرك يبقى فكر هدى ينجم عنه عمل صالح حقيقي. في حاجة اسمها يا جماعة هداية القلب ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هداية القلب ان ربنا يهدي لك قلبك يعني انك تقف في الصلاة خاشع انك تسمع القرآن تعيط انك انت قلبك يدوب لما تسمع كلام الله ان الحب حب الله والرجاء وتعظيم الله وخشية الله يجي في قلبك. ألم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم وجاء بي قلب منيب. هداية القلب ودي طبعا الهداية اللي كلنا هنموت عليها دي ربنا يهدي قلوبنا نوع من انواع الهداية. احنا الوقت في رقم كام؟ 17 ولا 18؟ من ضمن الهداية هداية الفهم. يعني ايه هداية الفهم؟ انك لما تقرا الآية تفهم مراد ربنا منك ايه. لما تقرا فصلي لربك وانحر لما تقرا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام تفهم مراد ربنا منك ايه. يبقى دي اسمها هدايه الفهم. الفهم عن الله ان لما يجيلك رسائل ربانيه تقدر تقرا الرسائل الربانيه ما بقاش عندك اميه في ترجمه رسائل ربنا ليك انت. انك انت تبقى فاهم الحقائق. فاهم الحقائق ازاي؟ فاهم ان شانئك هو الابطر. لو النبي ما كانش ربنا نور له بصيرته بيها كان مات. واحد بيقول له ولادك كلهم ماتوا وما لكش عقب وانا اللي عندي عيال وزوري فربنا بينور بصيرة النبي بيقول له ان شأنك والابطر. ده المقطوع. انت امتك كلها حواليك في الدنيا وحواليك في الاخرة. لو ما فهمتش انما هذه الحياة الدنيا متاع هتموت. لما تشوف واحد عاصي وراكب عربية جاكوار وانت ماشي على الشبشب اللي في رجليه هتموت. انما هذه الحياة الدنيا متاع. لو ما فهمتش فما اتاني الله خير مما اتاكم هتموت. هتعيش تعيس. لو ما فهمتش حقيقة الدنيا حقيقة الفلوس حقيقة الجنة حقيقة رضا الله لو ما عرفتش ايه من كل حاجة هتموت. دي هداية الفهم انك تبقى عندك انما هذه الحياة الدنيا لعب وله يقين. دي هداية الفهم هداية تنوير البصيرة. انواع الهداية كتير قوي. من ضمن انواع الهداية الجبارة هداية الطرق الى الله ان ربنا يعرفك طرق توصل له بيها. والذين جاهدوا فينا لا نهدي انهم سبلنا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل الايه السلام. سبل السلام الله والسلام. سبل السلام اي السبل الموصلة الى الله. وفي قول سبل السلام يعني سبل السلامة يعني الطرق اللي لو مشيت فيها دينك يسلم ونفسيتك تسلم وتعيش في سلام وروحك في سلام. الطرق دي ايه بقى يا رب؟ انك تهدى للدعوة الى الله في الوقت اللي شباب باسم الدين قاعدين على الفيس يقولوا ان ده دهوشة. انك تهدى للعبادة في الوقت اللي الناس بتبص للعبادة يا عم ما ياما عبدنا عملنا ايه انا لله وانا رجعون. والله لو كنت عبدت ما كنت قلت كده في يوم من الايام الا ان يزيغ قلبك بقى ربنا يحفظنا. انك تهدى للدعاء في الوقت اللي الناس هتموت فيه على جري الوحوش في اسباب الدنيا. انك تهدى لقيام الليل في الوقت اللي الملتزمين والملتزمات بيحسبوا قيام الليل ده معجزة من المعجزات. ده يقين المعجزة بقى كده ايه حاجة ربنا بيديها لأهل المعجزات بس وخلاص. انك تهدى للالتفاف حوالين العلماء في الوقت اللي الناس زهدة فيهم. انك تهدى لمنهج السنة والسلف الصالح في الوقت اللي الناس متشتتة في ألف منهج ومنهج. انك تهدى للتجرد والتعاون وروح الفريق في الوقت اللي النزعات الفردية دمرت الطيار الاسلامي. انك تهدى للتوبة في الوقت اللي الناس تقول لك وانا ايه اللي مذنب فيه وانا ايه اللي بعمله. انك تهدى لطلب العلم في الوقت اللي الناس مش فاهمة فيه يعني ايه بناء. انك تهدى للقرآن في الوقت اللي الناس قاعدة تمسك اي كتاب بيتألف اي كتاب في التيار الديني الا المصحف وكتب التفسير. انك تهدى للتدبر في الوقت اللي الاخوة بتحسب التدبر ده حاجة في كوكب المريخ كده يعني ايه تدبر. انك تهدى في الطرق الى الله سبحانه وتعالى. يبقى خرجنا من النقطة ديت بان انواع الهداية كتير قوي قوي واحنا محتاجين هداية من ربنا سبحانه وتعالى. طيب التوصيات العملية ايه بقى يا جماعة عشان نعرف موضوع التورتة؟ التوصيات العملية الطريق للهداية. ايه الطريق للهداية بقى؟ ما الوقت التوصية العملية انا اعمل ايه بقى عشان الهادي يهديني؟ اعمل ايه؟ خد بالك انا قلت لكم الوقت ماذا لو جاءت الهداية ربنا هيدي. قولوا معايا هيهدي نفسيتك وهيهدي قلبك وهيهدي فهمك وهيهدي عقلك وهيهدي فكرك وهيهدي لسانك وهيهدي اخلاقك وهيهدي مصيرتك. ها وهيهدي تاني وهيهديك لطرق الوصول الى الله سبحانه السلام وهيهديك جوه الدين وهيهدي رغبتك وميولك من جوه وهيهديك هداية التوفيق وهيهديك هداية السداد وهيهديك هداية الثبات وهيوصلك وهيهديك هداية الدلالة والإرشاد وينورها لك. ها ايه كمان؟ وهيهديك لفغرك وهيهديك في الدنيا لمصلحتك ويعرفك مصلحتك في الدنيا. يعني يا رب لما الهداية نزلت نزلت دنيا ودين الله أكبر. وهيهديك في الجنة لمكانك في الجنة في الآخرة وهيهديك للعمل الصالح اللي يرضي عنك وهيهديك ايه ده مهرجان وهيهديك من اللبس جوه الدين. ها ناخد معازف في الاناشيد الاسلامية ولا لا واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. نغني اغاني المفسدين عشان ننتشر ولا بلاش نغنيها ونعمل احنا انشاد ديني وابداعي من جديد. نعمل ايه؟ اختلافات جبارة هدايات جبارة من الله. محتاجين الهدايات دي يا جماعة محتاجينها. بس نوصل للهداية ازاي؟ الطريق للهداية ايه؟ اول طريق للهداية انك تبقى راغب فيها انك تبقى صادق في طلبها انك تعرف ان الهداية لما غابت لو غابت هتبقى ابو جهل او ابو لهب. ان الهداية لو غابت هتبقى الشاب اللي قاعد قدام المواقع الاباحية الوقت مدمن والعياذ بالله. ان الهداية لو غابت هتبقى حاجة وحشة قوي قوي قوي وهتبقى انسان ضايع هتبقى من المغضوب عليهم او الضالين والعياذ بالله. فانك تعرف ان ما ينفعش الا دي. انت ممكن تاكل وممكن ما تاكلش ممكن تشرب وممكن انما ما ينفعش تهدى او ما تهداش ده مصيرك. يبقى اول حاجة الرغبة. تاني حاجة انك تعرف قوانين الهداية. ثلاث قوانين الهداية على قدر الهم. لما موسى قال او اجد على النار هدى بيموت عطشان تايه الدنيا بتشتي جعان مجاهيل صحرة سيناء هيموت وبيقول يا رب عايز حد يوصلني ليك ويهديني الطريق اليك. ربنا قال له بعدها وانا اخترتك. هم دول اللي ربنا بيختاروا المشغولين بالهداية. الهداية على قدر الهم. شايل الهم من ربنا يهديك ولا لا؟ التانية الهداية على قدر المجاهدة. ها قال هذا صراط ها علي مستقيم. يعني ايه علي؟ يعني ربنا بيقول علي انك لو دخلت فيه وجهدت ان هديك. ان علينا للهدى لنهدينهم سبلنا. ربنا بيقول لو دخلت انا بوعدك والله ما هسيبك وعزتي وجلالي ما هسيبك. يبقى الهداية على قدر المجاهدة. جاهد في ايه؟ جاهد في القرآن. 6236 آية جاهد جاهد في القرآن. خذوا ما اتيناكم بقوة. تعمل بقوة. هو الجهاز الموبايل ده حد اشتراه من غير كتالوج؟ الكتالوج ديت هدايات المخترع بتاعه للي يستعملوه. طب ربنا نزلك الكتالوج اللي هو القرآن هدايات الله في الحياة تستغنى عنه ازاي؟ تقدرش تضيع. انك التدبر في الكون مش بس القرآن الكون. طب يعني ايه تدبر في الكون؟ التدبر في الكون في كلمة واحدة هو نقل نظرك من النظر في المصنوع الى النظر في الصانع. ان بدل ما ابص للشجرة ابص لدلالة الشجرة على اللي خلقها. بس بدل ما ابص للشمس ابص لدلالة الشمس على خلقها. نظري يترقى من المصنوع الى الصانع. بس سيدنا موسى الذي اعطى كل شيء خلقه. وانت تدبرت في كل شيء حاجة اخوانا مجهود جبار الانبياء بذلوه في التدبر. النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما ينظر في السماء. يبقى انك تترجم الرسالة الربانية صح. الكعبة هدى للعالمين. انك تعبد عشان ربنا يهديك. يبقى اذا القاعدة الاولى الهداية على قدر الهم. القاعدة الثانية الهداية على قدر الجهد. القاعدة الثالثة الهداية على قدر التوسل. عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. اللهم اهدني وسددني. اللهم اجعل ادعيت النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلني هاديا بهدية. اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هداية انك تطلب من الله هداية. يبقى هداية على قدر التوسل. على قدر التوسل. طب برضو ايه اديني طرق تانية للهداية. الدعوة. ما انت لما تشتغل في هداية الناس. انا جاي يا جماعة النهاردة قلبي بيرقص من الفرح والله العظيم. رغم اني اتشغلت في حاجات كتير جدا واتشغلت عن تحضير الدرس. انما قلبي بيرقص. هتكلم عنك يا رب. الله اكبر. مش مصدق والله يا اخواني. والله ما هتكلم عن ربنا تاني. ربنا يأذن لنا ان احنا نتكلم عنه. واحد قلبه بيرقص من الفرحة لو نزل جولة. لو قال كلمة. لو عمل مقطع على صفحة فيس. لو ادى خطبة. لو ادى درس بيتكلم فيه عن الله. او عن القرآن. يا رب الله اصل طول ما الدعوة موجودة الحفظ موجود. والهداية موجودة. والنصرة موجودة. والاكرام موجود. ليه? هو ربنا بيحب الهداية. هذا ظننا في الله الا ان يشاء ربي شاء. زي ما سيدنا ابراهيم قال هو ده ظننا في الله. الله يحب الهدى. يبقى انت عايز الهدايه اهدي الناس ربنا يهديك. اشتغل في الدعوه ربنا يهديك سبحانه وتعالى. امبارح اول امبارح بكلم احد اخواني بقول له عايز اتكلم عن اسم من اسماء الله الحسنى. يعني الدرس اللي جاي في النص ده كده. فقال لي طب ما فبقول له عايز اسم عملي قوي في حياتنا. قال لي الهادي. المهم يعني فقعد في المسجد كده فبفكر اتكلم عن اسم اسماء الله. ببص لقيت قدامي الهادي. فطالع فقابلت حد من اخواني كده فبقول له عايز اتكلم عن اسم عملي قوي. قال لي الهادي. قلت لا بقى الهادي. يبقى لعل الله يريد ان يستخرج من قلوبنا طلب الهدايه منه فربنا يهدينا سبحانه وتعالى. طيب يبقى التوصيات ايه. التوصيات رقم واحد الدعاء. ادعي ادعي بالهدايه كتير قوي. ادعي بالتوفيق وما توفيقه الا بالله. مدى هداية. ادعي بتزكية النفس. اللهم اتي نفوسنا تقواها. مدى هداية. ادعي بالسداد. اللهم اهدني وسددني. مدى هداية. ادعي اللهم اهد قلبي. ادعي عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. الحاجة التانية بعد الدعاء هي دعاء برضو الفتحة. قوم الليل الليلة بالفتحة. قوم الليل زي ما كثير من السلف عمل بيهدينا الصراط المستقيم. مش قادر طول فيها. طول اهدنا الصراط المستقيم. هو كل هي الفتحة اصلا هي اهدنا الصراط المستقيم. كل اللي قبلها ثناء على الله عشان ربنا يقبل اهدنا. وكل اللي بعدها شرح ليها. يعني الفتحة هي اهدنا الصراط المستقيم. يا رب اديني كل انواع الهداية طول الطريق. خليك معايا خطوة خطوة. ما تسيبنيش اخذل في ولا خطوة في الطريق. وفقني ووصلني واهديني وارشدني وسددني. يا رب يبقى اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم يا رب زي الانبياء والمرسلين والصدقين والشهداء والملائكة والصالحين والصحابة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب لا عايز سكة اللي مرضاش يدخل طريقك. ولا عايز سكة اللي دخل وخرج تاني. لا عايز سكة اللي عرف ومرضاش يدخل. ولا عايز سكة اللي تاه لانه مش عارف. يا رب انا عايز الهداية. يبقى رقم اتنين الفاتحة. يبقى النهاردة في قيام الليل اقرأ الفتحة حلوة قوي قوي قوي. وتوسل بالهداية وخلي ده بقى نمط حياتك. الحاجة التانية في السجود توسل. زي ما بناخد حفظ سورة السجدة كده. توسل في السجود بطلب الهداية من الله. حاجة التالتة اتعب مع القرآن. زي ما احنا اخترنا لكم في اول مرحلة من يلا نشجع بعض. تحفيظ سورة من القرآن وشرحها اللي هي سورة السجدة. اتعب مع القرآن. اتعبوا مع حفظه. اتعبوا مع فهمه. لان الهداية هنا. هنا جوه القرآن هو ده وده الكتالوج الرباني اللي نازل لك للحياة. كل آية فيها روشتة لحل مشكلة مشاكل حياتك. التدبر في الكون لو سمحتوا يا جماعة اتعبوا في التدبر شوية، هناخدها إن شاء الله في سلسلة الاستعداد لرمضان، ولكن اتعبوا في التدبر شوية، انتقلوا من النظر في الصنعة للنظر لجلال الصانع وصفات الصانع سبحانه وتعالى. طبعا نتعلم من اسم الله الهادي التوكل، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا. اللي اداك الدين ما اداكش الدنيا، اللي اداك القرآن، اللي اداك 124 ألف نبي ورسول، اللي اداك الرسالة الربانية ما يحللكش مشاكلك ليه؟ اللي اداك أقرب ابن أبوه بيقول له يا ابني أنا هديك قصر وهديك عربية بي ام فيها سبعة، فبيقول له طب يا والد الله يكرمك هتديني 50 جنيه؟ يا عم اديتك الكبير ما اداكش الصغير ليه؟ يبقى التوكل على الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى الله. يعني وصلنا كده ليه؟ وصلنا ربنا ان شاء الله باذن الله، وصلنا لرضا الله باذن الله سبحانه وتعالى، ووصلنا لمرحله التورته، وصلنا لمرحله التورته، التورته على التورته ان شاء الله باذن الله. والله العظيم هو ده اسم الله الرزاق طبعا. اما جت فتحت علينا من كل حدب وصوب واسم الله الهادى يا جماعه، لان التورته اللي فوق ديت دي تكريم لاصغر منتقبه معانا في المسجد، البنوته صغنونه الجميله اختنا بقى، اختنا في الله نهى محسن ربنا يحفظها ويبارك فيها. نهى اصغر منتقبه في المسجد في اولى اعدادي جزاها الله خيرا، وده تبع اسم الله الايه؟ الهادي. ما دي هدايه من الله سبحانه وتعالى ان يشرح صدر يعني طفله صغنونه انها تلبس النقاب وتثبت عليه بفضل منة الله. يعني دي هدايه من الله ودي رساله لنا كلنا، يعني لبسها النقاب مش الترطايه، لبسها النقاب رساله لنا كلنا ان ربنا قادر انه يهدي اولادنا، وقادر انه ايه ان يهدي اي حد في اي سن، وقادر وناس الله ان ربنا يثبتها يا رب على حجاب امهات المؤمنين، وان ربنا يبارك فيها. والنهارده في اخت معانا من القاهره اول يوم تلبس النقاب النهارده، فالف مبروك برده فضل منة الله سبحانه وتعالى. فالترطايه دي عشان اصغر منتقبه في المسجد وبندعي لها بالهدايه ان شاء الله باذن الله. عايزين نطلع الترطايه فوق بقى عشان الاخوات يحتفلوا معنوها بلبسها النقاب ان شاء الله باذن الله. طبعا اخواتنا الترطايه اللي هنطلعها لكم هي الترطايه الكبيره. ما تعريض يا شيخ، ان في التعريض لا مندوح عن الكذب، احنا بنطلع لكم الترطايه الكبيره جدا، الترطايه الفاخره الفخمه العاليه جدا جدا جدا هنطلعها لاخواتنا احتفالا باختنا نهى. طلعت التورته الكبيره قوي قدرا ومقاما طبعا باذن الله سبحانه وتعالى، وهناخد احنا التورته الصغيره. ايه ال كل التورته الصغيره دي ليه بقى؟ التورته استغفر الله العظيم مش الكذب خيبه، استغفر الله العظيم واتوب اليه ان شاء الله، نسال الله لا تكون كاذبه. التورتايه الكبيره بقى قدرا، حد يتصرف يا اخواني كده ويفتحها. ايوه افتحها يا شيخ محمد جزاك الله خيرا. التورتايه دي ليه اخواننا ربنا يحفظهم ويبارك فيهم من معانا في الدرس بيحتفلوا بنهايه سلسله دستور الملتزم الجديد، بيحتفلوا بان ربنا اتم علينا نعمته اللهم لك الحمد في سلسله التزمت ثم ماذا ب انا مش ده اللي مقصر فيها يا شيخ، انا مقصر فيها ان يعني لسه سبحان الله احد مشايخي يعني جايب له تورتاية وكتبنا عليها اسمه اكراما لي، فالتورتاية عليها اسمي، فانا مستغرب يعني انا بس متأثر بده والله يا جماعة، يعني ان ربنا بيدينا رسالة ان احنا نلتف حوالين مشايخنا وعلمائنا والله، يعني سبحان الله. يعني انا لا اقعد بقى، بقول لك ايه، بقول لك انت اقعد يا كل واحد ياخد حتة من حتة من الصورة. اللي مستغرب له والله يا اخواني ان سبحان الله يعني حاجة قلنا حاجة قلنا نفرح نفرح شيخنا بالتورتايه وكتبنا اسمه وقعدنا فرحانين معاه جدا يعني، فسبحان الله. فانا متأثر ان انا والله يا اخواني انا يعني سبحان الله العظيم سبحان الله جزاكم الله خير. احنا خلينا في لا بص كله يقعد كله يقعد. فاللي انا حسيته والله يا جماعة اللي هتعمله مع شيوخك ربنا يعمله لك. يعني اخواننا بلاش جحود. يعني التورتة دي رسالة ليا من ربنا ان بلاش تكحدوا مشايخكم. اوصلوا صفكم اوصلوا شيوخكم استمروا تحت اقدام علمائكم. بلاش نكبر على اللي علمونا وربونا يا جماعة. نوصلهم ونفرح قلبهم بينا ونبقى حواليهم وما نسمعش كلمات الفتنة اللي بتفتن عنهم وعن قدرهم. فانا يعني انا والله اخوانا قلبي يعني يكاد يرتجف. يعني مش من حاجة والله انا يعني من اني سبحان الله. يعني انت عملت حاجة لحد من شيوخك. المهم اقعدوا بقى اقعدوا يا جماعة. التورتاية ده اتوزع لنا كلنا. ان شاء الله باذن الله بعد الصلاه هنقطع التورتاية مع بعض احتفالا بسلسله الدستور الملتزم الجديد واحتفالا بفكره يلا نشجع بعض واحتفالا بالتحفيظ العظيم اللي ربنا يبارك فيكم اخوه واخوات رجاله فيه تحفيظ سوره السجده. وخلاص قربت اهي قربت بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى. فبعد العيشة بقى نحتفل مع بعض بدستور الملتزم الجديد اللي بدأت اللي انتهت المرحلة النظرية بتاعته وبدأت المرحلة العملية. بيلا نشجع بعض. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اهدنا اليك صراطا مستقيما. اللهم اهد قلوبنا. عسى ربنا ان يهدينا سواء السبيل. عسى ربنا ان يهدينا لاقرب من هذا رشدا. اللهم اهد قلوبنا. اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت. واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت. اللهم اهدنا. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم اجعلنا من الهداة المهديين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.